قال الله سبحانه وتعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم إلى آخر الآية. هذه الآية في رفع الحرج عن أهل الأعذار. من هم أهل الأعذار؟ الثلاثة: الأعمى والأعرج البين العرج والمريض المزمن الذي لا يستطيع. فهؤلاء رفع الله عنهم الحرج. طيب ما هو الحرج الذي رفع عنهم؟ الذي يعجزون عنه، يعجزون عنه عن مزاولته، سواء الجهاد أو إقامة أمر شرعه الله عليهم، مثل يعني الأمور التي يصعب عليها أداؤها، فإنه رفع الحرج عنهم بسبب هذه الأعذار التي معهم، بسبب هذه الأعذار. ثم عطف قال: ولا على أنفسكم، عطف، فيكون هذا الحرج صريح في رفع الحرج عن هؤلاء الثلاثة كالجهاد ونحوه، ثم أيضا رفع حرج في أمر آخر دخل في الآية وهو الدخول والطعام، لأن الآية تحدثت عن آداب الدخول وعن آداب الطعام وعن آداب السلام. الآية تضمن ثلاثة أمور وكلها في الآداب: آداب الدخول وآداب الطعام وآداب السلام. فرفع الحرج عن هؤلاء الثلاثة رفع حرج خاص وهو الجهاد ونحوه، وحرج آخر غير هذا وهو الدخول البيوت والطعام والأكل. فهل يعني يؤذن لهم إذا كانوا بهذه الصورة كالأعرج والأعمى وقد يكونوا مساكين ومحتاجين وليس لهم عمل وليس لهم دخل أو نحو ذلك، فيكونون هل يجوز لهم أن يدخلوا في بعض البيوت ويأكلوا أو لا يجوز؟ الله رفع عنهم الحرج، فيجوز أن يدخلوا وأن يأكلوا مع هؤلاء، ولا يعني ينبغي لصاحب البيت أن يعني يأنف من هذا الأمر، يتكبر من أن يدخل معه رجل بهذه الحالة ويأكل معه. فالله رفع عنهم الحرج، عطف دخول البيوت والأكل منها، فقال ذكر هذه البيوت، فقال ثم ذكر بعد ذلك قال: أو ما ملكتم مفاتيح، قال يعني ذكر سبحانه وتعالى بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم، لم يذكر بيوت الأبناء. لماذا؟ لأن الولد من كسب أبيه والابن كأنه جزء من أبيه، ولذلك ما ذكره الله سبحانه وتعالى. قال: أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتيحه أو صديقكم. ما ملكتم مفاتيحه ممن أعطاكم مفاتيح وأذن لكم أو وكلكم على هذه الأمور فيجوز الدخول، أو صديقكم ممن يعني يستأنس بكم ويستأنسون به يجوز أن تدخل عنده وتأكل عنده. قال: ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، لكم أن تدخلوا ولكم أن تأكلوا عندهم، ليس عليكم جناح، وتأكلوا مجتمعين أو متفرقين، لكن الأفضل أن تأكلوا مجتمعين. لماذا؟ لأنه أعظم في البركة ولأن الله قدمه. قال: جميعا، ثم قال: أو أشتاتا، أي متفرقين. قال: وفي في في السلام قال: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة، في صفة السلام وطريقتها أن الإنسان إذا دخل بيت، ولذلك قال: إذا دخلتم فسلموا على أنفسكم، أي سلموا على من في البيت، لأن قال أنفسكم لأن المسلمين كأنهم جزء واحد وكأنهم نفس واحدة، فإذا دخل يسلم فيقول السلام عليكم ورحمة الله أو السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أو نحو ذلك.